والمصلي يقول إذا رفع من الركوع إيش؟ سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب الله، استجاب الله لمن حمده. ولهذا تعدت باللام ولم تنصب المفعول، لم يقل سمع الله من حمده بل قال لمن، فتقول سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب الله لمن حمده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.